بتحكي لنا كتب التاريخ ان سيدنا عيسى عليه السلام عرف ان في جار ليه كان مريض فراح يعالجه علشان يلحقه، وكان وقتها يوم السبت. فحبت بني اسرائيل ان هم يسخروا من سيدنا عيسى فقالوا: اتعالج المريض في يوم عطلة الرب، يوم السبت يعني؟ فقال سيدنا عيسى بيربيهم، فقال: انما جعل السبت من اجل الانسان، ولم يخلق الانسان من اجل السبت. كأنه بيقول لهم أن الإنسان ده هو مراد الله من الكون، هو مركزية الكون الإنسان، وكل الشرائع وكل العادات المفروض تصب في سعادة هذا الإنسان ونجدة وإسعاد الإنسان من أعظم مرادات الإله. فإزاي يبقى في واحد بيعاني وربنا مديني القدرة أن أنا أسعده وأنجده وبعدين أستريح؟ كأنه أراد أن يقول: إذا أردت أن تكون في أعلى المقامات فكن في سبيل إسعاد الناس. أنا عمر، عندي 33 سنة، أنا ولد وحيد، ماليش إخوات، أبويا وأمي خلفوني بعد ما قعدوا يتعالجوا من العقم سنين طويلة. من يوم ما فتحت عيني على الدنيا هما بيتفننوا إزاي يسعدوني، كنت بلاقي الحاجة قدامي قبل حتى ما أفكر فيها. عمرهم ما زعلوني ولا ضايقوني ولا طلبوا مني أي حاجة، لدرجة إني وأنا كبير كده لو نفسي راحت لأكلة إن شاء الله حتى لو في نص الليل بابا ينزل يشتريها وماما تقف تعملها. اتعودت من وأنا صغير إن الفلوس ممكن تجيب لي أي حاجة وكل حاجة. بدأت أتاجر وأنا صغير، كان عندي حلم إني أعمل ثروة محترمة وأنا لسه شاب صغير، والحمد لله قدرت أحقق حلمي. كنت بشتغل ليل ونهار، مكنتش فاضي لحد، كنت دايما بحس إن كل الناس اللي حواليا عبء هيعطلني عن تحقيق حلمي، وده بصراحة اللي بعدني عنهم أكتر. كنت بدور على حد يحبني زي أبويا وأمي، يحبني من غير ما يطلب مني حاجة. شوية شوية ما بقتش بحب الناس، مش بكرههم بس مش بحبهم، بحس انهم عبء سخيف، لدرجة ان جدتي الله يرحمها قعدت تحايل على ابويا وامي عشان اروح ازورها في مرضها الاخراني، بس أنا مكنتش فاضلها، يعني كنت بحبها جدا. لما ماتت جدتي من غير ما تشوفني ولا أشوفها، ما حسيتش قد إيه أنا قصرت معاها، لدرجة إني ما رحتش جنازتها عشان كان عندي شغل مهم برا القاهرة، ما رضيتش أسيبه وأروح أحضر الجنازة. وفي يوم بابايا ومامتي كانوا رايحين اسكندريه عشان يقضبوا شقتنا اللي هناك، عشان كنت عايز اروح اقعد فيها يومين. وهم رايحين عملوا حادثه توفوا. اول مره احس اني لوحدي في الدنيا، اكتشفت مراره اني يبقى عندي 33 سنه ما عنديش حد بيحبني بحبه بجد، ملقتش حد يطبطب عليا وخف عليا وجعي. كنت هتجنن وانا مش لاقي حد شاغل باله بيا ولا حاسس بوجعي، بس افتكرت ان عمري ما شغلت بالي في حد ولا حسيت بحد. بقيت اقعد في البيت بالاسبوع وانا بدعي ربنا ان اي حد يجي يزورني، حد يسالني اذا كنت محتاج حاجه، بس افتكرت ان عمري ما سالت حد السؤال ده. اكتشفت ان حتى بعد ما اتعلمت الدرس القاسي ده مش عارف اعمل ايه، لان حياتي بقت فاضية ما فيهاش حد، كأني موجود في الدنيا لوحدي. ابتديت أقرأ الفلوس اللي جاري وراها ووصلني للوحدة الرهيبة دي. مش قادر حتى أشتغل بحماس زي زمان. حاسس إن لوحدي في الدنيا. ولما الدنيا بتشغلنا عن البحث عن لقب صانع السعادة وتعلم فن إسعاد الناس، بينتشر حوالينا ناس تعيسة والواحد ما بياخدش باله إن ليه دور في حياتهم. علشان كده الإحصائيات الحديثة والدراسات بتقول في فرص كبيرة جدا لدخول الجنة. يعني مثلا مجلة هيلث لاين نشر دراسة بتقول إن المكتئبين عددهم بيزيد 20% كل سنة. الاكتئاب ده حالة شديدة من الحزن وليها سبب، لو أنت ساعدت في رفع هذا السبب يرفع الاكتئاب ويسعد الإنسان. يعني لو هم 100,000 سنة الجاية 120,000، سنة بعدها 140,000 وهكذا. تمدرك دي فرص كبيرة جدا لإسعاد الخلق، زيادة عدد من يحزن يعني زيادة فرص إرضاء الملك سبحانه وتعالى بتعلم فن إسعاد الناس. مثلا في مجلة اسمها Psychological Science نشروا دراسة اتعملت ضخمة في عدد كبير من الدول، اكتشفوا ان لو في قدامك 10 في 3 منهم يشعروا بالوحدة والعزلة، 3 منهم ما عندهمش مهارات التواصل، ما عندهمش اصحاب بيحبوهم يسألوا عليهم، فحاسين في الحياة بالوحدة. دول عايزين جبر خاطر، دول ممكن تكون انت واحد منهم او في محيطك واحد منهم هو فرصة لارتقائك ودخولك الجنة من اوسع الابواب. أما على مستوى بيئة العمل، من أكتر الاستفتاءات اللي قرأتها اللي تخلي الواحد يراجع حساباته استفتاء عمل على 140 دولة عن مقياس التعاسة والسعادة في بيئة العمل. اكتشفوا أن 60% يعني 6 من كل 10 موظفين تعساء في بيئة العمل، والسبب مش أن الشغل تقيل أو نوعية الشغل، السبب هو بيئة العمل المليئة بالمشاكل والإهانات وعدم المعاملة الطيبة بين الموظفين وبعضهم بسبب التنافس. شوف فرصة أنك أنت تكسب اللي حواليك وتعيش في بيئة سعيدة صحية لو كان الواحد متعلم هذا الفن. لدرجة أن قناة CNBC أحد القنوات الأمريكية نشرت دراسة بتقول أن 20% من الموظفين يعني 2 من كل 10 بيشعروا بحالة من الحزن الشديد وعدم الإقبال على العمل بسبب قسوة معاملة المدير. مش الحزم، القسوة اللي بتصل لدرجة الإهانة. لو أنت كنت مدير وربنا مملكك يعني مش هقول مصير الناس بس مملكك قيادة الناس والتحكم في الناس، فدي فرصة كبيرة لرفع معنوياتهم مش التحكم فيهم بطريقة فيها قسوة. من ضمن الإحصائيات المخيفة اللي نشرت أيضا عن الفيسبوك، جامعة ميتشيغان نشرت الإحصائية دي إن 40% من الناس بيحبوا يكتبوا أخبار سلبية على الفيسبوك حتى لو مش متأكدين منها، بس علشان لفت الانتباه. عادة الصعبانيات والمشاكل بتلفت الانتباه أكتر فيحب ينشر الكلام ده. خد بالك ده نشر للنكد، وده في نهي شرعي عنه كبير جدا وبيعمل جو تعاسة مش كويس. مش كده مشايخنا يقولنا ما تشتركش على أي صفحات من الصفحات التعيسة اللي بتديك طاقة سلبية. 40% من الكتابات على الفيسبوك. وأختم معاكم بدراسة نشرت على مجلة اسمها Social Psychology، كانت اتعملت الدراسة دي على موظفين ادوهم علاوة وبعدين طلبوا منهم ان جزء منهم يصرف العلاوة دي يسعد بيها ناس وجزء منهم يصرف العلاوة دي على نفسه، وعملوا عليهم مسح معين طبي كده. المسح ده اثبت ان الناس اللي صرفت جزء من الفلوس لاسعاد الاخرين كم السعادة اللي دخل جوه قلوبهم ومتع ارواحهم كان اكتر من الناس اللي صرفت الفلوس على نفسها، رغم ان هم اشتروا حاجات اقتنوها، لكن السعادة اللي بتشوفها في وشوش الناس بسببك بتخلي الانسان اكثر سعادة من لو صرفت على نفسك. الدراسات دي اللي مدعومة بالعلم الحديث اللي قبلها قلت لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لك ان احب الاعمال بعد الفرائض ادخال السرور على المسلم، لازم تشجعنا ان احنا نتعلم فن إسعاد الناس وتبحث عن لقب صانع السعادة زي ما بتبحث عن لقب المصلين والذاكرين. جينا للمشكلة اللي لو زحناها من طريقنا بسهولة بعون الله نتعلم فن إسعاد الناس. المشكلة دي حددها علماء النفس وقالوا أن النمط الحديث من الحياة بيشجع على الفردية والذاتية. سرعة الحياة والسعي والتنافس الشديد على الأرزاق في العصر الحديث خلتنا ركبين حصنة وبنجري جنب بعض، وكل واحد فينا لو بيبص على التاني بيشوف حقق إيه في حياته عشان يلحقه، ودي حاجة جميلة. بس ساعات بتنسينا اللي حوالينا اللي وقع في الطريق ومحتاج حد يمد إيديه علشان يكمل طريقه من تعثره. وده التخوف اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان خايف علينا منه، يوم ما قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ساعات التنافس بينسي البني آدم أنه يقف كده، في حد محتاج مني حاجة أساعده وفرحه وطلعه من كبوته، وتحس أن بقى في مود عام كده، أنت فرحت حد النهاردة، أسعدت حد النهاردة، فيبقى الرد داخلي: يا عم أنا عايز اللي يسعدني يا عم ويقف جنبي، أنا عندي خلق أن أنا أسعد حد. وهنا بيبقى شيء كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. لو أنت فيك اللي فيك، فيك اللي مكفيك زي ما بيقولوا، وتقف كده وتشوف واحد مهموم فتدور معاه على سبب الهم في حياته وتشيل معاه الهم ده فتفرحه ويكمل معاك الطريق. هنا فاقد الشيء قد يعطيه. أنت ممكن تكون فاقد السعادة لكنك عندك من العاطفة والمساعدة والحب للإنسانية ولرب العالمين ورسوله أنك تعطي شيء أنت أصلا محتاجه جدا، وهو إسعاد الناس. وده اللي خلى سيدنا رسول الله ربي الصحابة على كده، كانوا عون للعالمين. سيدنا أبو بكر الصديق بيقول: من سر مؤمنا فإنما يسر الله. بص المفهوم، اللي يفرح بني آدم ده أكنه يفرح ربنا. من سر مؤمنا فكأنما يسر الله، ومن عظم مؤمنا فكأنما يعظم الله، ومن أكرم مؤمنا فكأنما يكرم الله. تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا هيكافئك بقى هو من عنده إزاي بعد كده. ويقول سيدنا رسول الله فيما رواه الإمام الطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة سرور تدخله على أخيك. عارف يعني إيه موجبات؟ يعني واحد حاله ما يستحقش المغفرة، حاله ما يستحقش جنة، لكن وجبت له الجنة ووجبت له المغفرة. ليه؟ أصله عمل حاجة بيتاخد بسببها الموجبة، لازم يغفر ليه، إنه فرح إنسان. وكأن إن الإنسان يسعد اللي حواليه بيعبر بمقامات الصالحين ويوصله لمقامات المغفور ليهم من أهل الجنة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة قوي، يقولك الموضوع مع ربنا، يعني اللي هيكافئك ربنا. قال: من لقي أخاه بشيء يحبه ليسره لقيه الله يوم القيامة بما يسره. شوف أنت ممكن تعمل حاجة تفرح بني آدم، الحاجة دي على قد الشيء اللي يفرح البني آدم ده، دي حاجة ممكن تبقى صغيرة، ممكن تقدر عليها، ممكن تتعب فيها شوية. شوف وانت رايح عند ربنا يوم القيامة وانت عايز ربنا يقابلك باللي يفرحك، يشربك من إيد النبي، يسامحك على كبائر يا ما حاربنا ربنا بيها، يدخلك الجنة من غير ما تقف، من غير حساب ولا سابقة عذاب. عيش الفكرة دي كده، عيشها بفكرة إن أنت لما بتفرح بني آدم الجزاء هيبقى مباشرة من ملك الملوك اللي أحب الأعمال إليه إدخال السرور على المسلم. عشان كده النكد حرام، إحنا عندنا تحذير شرعي من النكد، لدرجة إن ربنا بيقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. شوف لما واحد يقول لواحد كلمة فيها تريقة ولا يحسسه أنه شخصية ملوش قيمة ولا يحبطه، تحس أن الكلمة دي دخلت هو اسمعها في ودنه، بس شجرة بقى ليها فروع كدرت خاطر وروح الإنسان طول اليوم، كشجرة خبيثة فشبهت بالشجرة اللي ليها فروع، مش مجرد كلمة بتتسمع. ويجي ربنا يقول سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني ما تندهوش بعض بألقاب تخنق تضايق، ما تطلعوش وصفات على بعض تكسر عزيمة الإنسان وتحبطه وتخليه يفقد الثقة في نفسه، حرام. واللي ما يتوبش من الكلام ده ظالمين، اللي بينكد على البني أدمين بألقاب بيطلقها عليهم. ويجي سيدنا الليث بن سعد العالم المصري الكبير، متربين في مدرسة النبوة، فاهمين، يقول: إن من أشر الناس عند الله من قنط الناس من رحمة الله. لما حد يقول لك ربنا على فكرة مش هيسامحك، أنت ما تستحقش، فيقفلك فيتعبك فيخليك محبط في علاقتك مع الله. نكد، النكد ده في نهي عنه، لأنه عكس أكبر طاعة ربنا بيحبها وهي إدخال السرور على الناس. فإنك تعرف تفهم مشاعر اللي قدامك، وإزاي واحدة واحدة تعرف احتياجه، وإزاي بما أوتيت من إمكانيات صغيرة أو كبيرة تسعده، دي لها طريقة، لها فن ذكرت في الوحي الشريف وذكرت في العلم الحديث، اسمها فن إسعاد الناس. إلهي، يا من أظهرت المحاسن مني بفضلك وأخفيت عن الناس قبائحي بسترك، إلهي لا أذكر منك إلا الجميل، ولم أر منك إلا التفضيل، فخيرك لي شامل وصنعك لي كامل، ولطفك بي يا ربي كافل، وبرك علي غامر، وفضلك في حياتي دائم متواتر، ونعمك علي كثيرة، وعطاياك أشهد أنها وفيرة. وأنت يا مولاي جعلت أحب الأعمال عندك سرور يراه عبادك على يدي، لأنك تحب السعادة لخلقك، فرفعت شأن من يدخلها عليهم، فما أيسر ما كلفتني به من حقك، وأعظم ما وعدتني به من أجرك. فاللهم اجعل وجوهنا وأعمالنا سلاما للبشر، واكتب لنا بها زيادة وبركة في العمر. وصلنا مع حضراتكم لخطوات أو لتعلم خطوات فن إسعاد الناس، وبفكر حضراتكم إن المؤمن باحث عن لقب صانع البهجة زي ما هو باحث عن لقب المصلين أو الذاكرين أو المتصدقين، لأن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب أخيك. والحقيقة إن في ناس كتير عندها رغبة إن هي تساعد اللي حواليها بس مش عارف يعمل إيه. فالعلماء قالوا إن في ثلاث حاجات لو عملتهم ده بيبقى سبب في إسعاد من حولك، حطوا على رأسها إزاحة المشاكل. في بعض الناس اللي واقف بينه وبين السعادة مشكلة في حياته، المشكلة دي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بقدرة إنك تزحها. وليكن على سبيل المثال المشكلة دي مشكلة مادية، يعني مثلا الإمام مالك سئل أي العمل تحب؟ قال أحب إدخال السرور على أخي، ولقد نذرت نفسي لتفريج كربات المؤمنين. كأن الإمام مالك بيلخص بيقول إيه، أنا كل إمكانية ربنا مديها لي أنا سأستثمرها في إن أنا أزيح المشاكل لتفريج، لتوسيع الطريق أمام السعادة أمام الناس. لأنه أخذها من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواه شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك محمد بن المنكدر روى عن سيدنا رسول الله حديث أي العمل أحب إلى الله، قال سرور تدخله على مؤمن تقضي عنه دينا أو تقضي له حاجة. كان سيدنا محمد بيقول في أنواع من سعادات الناس اللي بينها وبين السعادة مشكلة، لو أزحتها اتفتح باب السعادة. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علم أبو هريرة حديث جميل قوي، قال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا، واحد عنده عسر، عنده أقساط، عنده مصاريف، عنده دين هيدخله السجن أو هيحطه في مذلة، وانت ربنا فاتح عليك بفلوس، لو قدرت تدفع الفلوس دي مش هتحصل لك مصيبة زي اللي عنده، وانت قادر تطلعها، انت عارف ربنا هيديك ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا، يعني سلفته المبلغ اللي مش هيموتك ده ولا هيضلعك، ثم صبرت عليه كان له بكل يوم مثله صدقة. سلفت واحد 100 جنيه، وبعدين انت متفق معي ردها بعد شهر، كل يوم في الشهر ده بيتكتب لك عند ربنا كأنك بتنفق 100 جنيه دي. عايزك تتخيل لو سلفته 1000 جنيه كل يوم بتنفق، وربنا عز وجل هيردها لك بعشرة أمثال إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، فإذا جاء الأجل يعني بعد الشهر جه فأنظره لأن الشخص ده معهوش فلوس بجد، فقال طب خلاص نمد شوية، فإذا جاء الأجل فله بكل يوم مثليه صدقة، كأنك كل يوم بتطلع 2000 جنيه في سبيل الله، وكل واحد بقى حسب الأرقام اللي بيسلفها. كأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن في سعادات في طريق بعض البشر موقوفة بسبب مشكلة، لو قدرت تزحها وربنا أعطاك الإمكانية المادية أو أي نوع من أنواع المساعدة ما تتأخرش، لأنك أنت المستفيد وأنت اللي ربنا هيوقف لك ولاد الحلال زي ما كنت أنت ابن الحلال اللي ما بخلش على حبيبه أو صاحبه أو أيا كان. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية في فن إسعاد الناس المشاركة الوجدانية. في بعض الأزمات اللي بيمر بها الناس هو بس عايزك تسمعه، عايزك تفتح قلبك وهو يصب همه من قلبه في قلبك، وهو يقولك كده أنا ما كنتش عايز منه حاجة، أنا كنت عايز حد يسمعني، وهو لما سمعني ولا هي لما سمعتني استريحت. دي اسمها المشاركة الوجدانية، كأنك بتقول اللي قدامك إن الأزمة اللي عندك دي حتى لو مش قادر أنا أحلها ماديا معاك، بس أنا عايز أسمعك وعايز أشاركك، والمصيبة لما بتعم بتخف، كأني بشيل معاك حمل تقيل أنت شايله على كتفك. عشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين، على فكرة المسلمين حافظين الحديث ده، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، في عاطفة رايحة جاية، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو مش طنشناه، مش قلنا يا عم أنا عايز اللي يشيلني ما عنديش أنا مساحة ولا طقطان لحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، في انفعال. هذا الانفعال غالي قوي على ربنا سبحانه وتعالى، وكان سيدنا رسول الله صدر وقلبه مصب لهموم الناس، وكان يقعد بين ايدين سيدنا محمد حزانة يقوموا فرحانين لمجرد نظرة رحمة وحب واستماع من سيدنا محمد، صب من قلبك في قلبي ونشيل مع بعض الهم أو المشاكل. رقم ثلاثة، التشجيع لبث الثقة. في ناس سر فرحتهم إنه يسمعوا كلمة شكرانية منك، أو تثني على مهارة عنده، أو تقول له كلمة حلوة يحس إن يومه جميل. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماشي بيوزع كلام الشكرانية والمدح على الناس بقمة الشياكة بدون مبالغة، يحس اللي قدامك إن أنت مش صادق أبدا. مرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان معدي فسمع سيدنا أبو موسى الأشعري بيقرأ قرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم في صلاة الفجر، قال يا أبا موسى لو رأيتني أمس وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف الكلمة دي ممكن تعمل إيه لما النبي يقول لك صوتك حلو قوي في القرآن. فقال أبو موسى يا رسول الله لو علمت مقامك لكنت أعرف أن أنت واقف لحبرته لك تحبيرا، كنت جودت صوتي كمان علشان تستمتع بقرآن ربك يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويشوف سيدنا عمر جاي يقول يا عمر لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر، الشيطان يشوفك جاي من بعيد ما يمشيش في الشارع بتاعك. ويجي سيدنا جعفر بن أبي طالب من سفر الحبشة بقاله 14 سنة بعيد عن النبي من أيام هجرة الحبشة، في نفس اليوم اللي النبي ينتصر فيه في فتح خيبر، فالنبي يقول كلمة مش ممكن جمال الكلام، قال لا أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر الانتصار على اليهود أكبر تهديد للأمة، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. يا سلام يا سلام لما يبقى فرحته بقدوم صاحبه قريبه قد انتصاره على أكبر عدو للمسلمين. سيدنا رسول الله بيعلمنا وزع المدح الجميل الشيك ده، تحسس الناس بالثقة في نفسها وتوزع سعادة وانت ماشي. إزاحة المشاكل، مشاركة وجدانية، التشجيع لإكساب أو لبث الثقة، دول ثلاث عواميد في مثلث تعلم فن إسعاد الناس. من فوائد تعلم فن إسعاد الناس إن الإنسان بيخرج نفسه بره قفص أفكاره وبره قفص ضغوطات الحياة والإحساس بالغضب، إن هو بيشارك الناس معاناتهم. واحدة راحت لألفريد أدلر، هو عالم نفس معروف عنده مدرسة نفسية معروفة، قالت له أنا عايز أنتحر، أنا خلاص الحياة ضاقت بيا. فقالها طب أنا هديكي وصفة سحرية. قالها عايزك كل يوم لمدة 20 يوم تعملي حاجة خير لحد بشكل يومي. فردت عليه رد استنكار، قالت له أنا بقولك أنا عايز أنتحر ومش طايقة نفسي، بتقولي إن أنا أعمل حاجة يعني خير لحد. قالها طيب خليهم 40 يوم بدل ما هم 20 يوم، لأنه عارف الإنسان لما يخرج نفسه برا سجن أفكاره ويشارك الناس معاناتهم يبتدي خلايا المخ صغيرة كده اسمها mirror cells أو الخلايا المرئية تبتدي تعكس عندك نفس الشعور بالسعادة للإنسان اللي قدامك شعر بيه. هرمون الدوبامين بيتفرز في جسم الإنسان وأكنه هو بدل ما يتبرع بالمال وأكنه هو كسب المال ده، نفس الهرمون بتاع الإنسان المتلقي التبرع بيحصل عليه نفس الشخص المتبرع. قصة جميلة جدا، تجربة حياتية برضو شفتها، واحدة سريلانكية اسمها ديل صديقة ليا. ديل دي مرت بتجربة صعبة شوية وهي صغيرة، حادثة كده، فجالها شبه عقدة وبقت عندها اكتئاب ونفور من البشر. العلاج اللي تعالجت بيه إنها بقت تطلع نيبال مرة في السنة ترعى 80 يتيم ويتيمة، تطبخ لهم وترسم لهم وتعمل لهم وتشتري لهم حاجات وتساعدهم، فبترجع كأنها بتشحن بطارية نفسيتها كل مرة في السنة. فلما بتكلم معاها بتقولي هو ده اللي بيخليني أعيش، هو ده اللي بيحسسني ان انا ليه وجود، هو ده اللي بينسيني كل حاجه. وكان اسعاد الغير هو سبب اسعادك انت، وبيخرجك من الاحساس بالكبر. ان الانسان المتكبر شاغل نفسه بنظرته لنفسه، شاغل نفسه براي الاخرين فيه، لكن لما يتحرر ويدي من غير مقابل ده انسان بيبقى اكثر سعاده واكثر طمانينه. من الكتب اللي لقيتها حلوه جدا عن فن اسعاد الناس تجربه حياتيه قصه دكتور عبد الله الصميت. دكتور عبد الله الصميت انسان عاش حياته في افريقيا يرعى المساكين، لدرجه ان زوجته كانت بتقول له هل في سعاده هنلاقيها في الجنه زي السعاده اللي احنا بنشعر فيها دلوقتي واحنا بنخدم غيرنا. عندي قصه ومعلومه. الاول اقول لك المعلومه. سنه 1928 بدات جوائز اوسكار، وبيتقدم لجوائز أوسكار يعني رواد صناعة السينما في المغامرات والأفلام الرومانسية والأفلام التاريخية وأفلام الخيال العلمي. تصدق أن أكتر حد حصل على جائزة أوسكار حصل عليها 22 مرة كان مين؟ كان رائد صناعة البهجة، ده لقبه والت ديزني. وده اللي يدلك أن الناس بتبحث عن البهجة، تبحث عن الضحكة، تبحث عن الشيء اللي يفرحها أمام تحديات الحياة. أما القصة اللي عايز أحكيها لكم، نشرها موقع قناة الاي بي سي، أن في طالب نيجيري فقير سافر علشان يتعلم في أمريكا، بيشتغل بيموت نفسه ويدوبك بيصرف على نفسه، بقاله 4 سنين ما شافش أهله. عملوا إيه الطلاب لما تعرفوا عليه وشافوا قصته؟ جمعوا من بعض علشان يجيبوا أمه بتذكرة سفر عشان تحضر حفلة التخرج. وأنا شفت صورة الطالب وأمه هو لابس الروب كده وهي واقفة جنبه حضناه وبيتصوروا مع بعض. الفرحة بالشهادة حاجة عظيمة، بس الفرحة أن أمي جنبي وبتشاركني الفرحة دي على فكرة. المشاعر الجميلة الحلوة لما بتشارك بتزيد. فهو ما كانش متوقع، هو كان متوقع يخلص الشهادة ويرجع بيها يفرحهم، لكن فرحته بقدوم أمه، ربنا يكرم كل واحد شارك في حاجة زي كده. وصدقني ربنا سبحانه وتعالى الديان الشكور، الخير اللي بتعمله هتلاقيه في الدنيا قبل الآخرة. فأنا بقول لنفسي وبقول لكل واحد بيسمعني، خسارة إن ربنا يحط في طريقك إنسان لو ساعدته على قضاء احتياجاته أو تفريج كرباته هتصنع إنسان سعيد، وهذه السعادة مأجور بيها عند ربنا، دي أحب الأعمال إلى الله. ده كان فن إسعاد الناس، وهو من أعظم الفنون اللي بترتقي بإنسانية البني آدم. إن الإنسان ما يعيش أناني في غابة، إنما يعيش عنده عطاء الأنبياء والصالحين والأولياء. فأنت تستحق إنك تتعلم هذا الفن عشان ترتقي بحياتك، ومن حقك إنك تحب الحياة وتعيش على مراد الله. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أعطيتنا يا رب فأكفيتنا، ووسعت علينا حتى أرضيتنا. اللهم واجعل أيدينا بساطا تجري عليه رحماتك إلى عبادك، واجعل وجوهنا الباسمة مرآة يرى فيها خلقك أنوار ألطافك، واجعل نفوسنا حنانا على كل مكروب، واجعل من عطائنا فرجا لكل مسلوب، وبارك في جاهنا واجعلنا سندا لكل مظلوم أو مغلوب. يا من جعلتني منصرفا بالإحسان، بالإحسان لعبادك أتيتك قاصدا، قاصدا لجنابك طالبا مرضاك. يا من جعلتني منصرفا بالإحسان، بالإحسان لعبادك أتيتك قاصدا لجنابك طالبا مرضاتك. أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك، يا واكتبني عندك من صفوة أوليائك. يا من جعلتني صرفا بالإحسان بالأحسان لعبادي أتيتك قاصدا لجنانك طالبا مرضاتك. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيش.